من أشهر تفاسير أيضا من أشهر التفاسير بالمأثور على الإطلاق، يعني من أشهرها أيضا تفسير القرآن العظيم لابن كثير. وإسماعيل ابن عمر ابن كثير معروف أنه من علماء الشام، ويعد من التفاسير المشارقة، وهو من علماء الشام، توفي سنة 774، له يعني شافعي المذهب، سلفي العقيدة، لأنه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وله مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة، في الفقه وفي التاريخ له كتاب البداية والنهاية، وله في السنة أيضا جامع المسانيد العشرة وغيرها. وكتابه هذا يعد من أشهر التفاسير، ويعني ومن أشهر التفاسير بالمأثور، ويعد هو أيضا حتى عده بعض أهل العلم المرتبة الثانية بعد ابن جرير الطبري. المرتبة الثانية بعد ابن جرير الطبري يأتينا تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وجد قبولا ذائعا في العالم الإسلامي في زمن ابن كثير وبعد ابن كثير وإلى العصر الحاضر، يعني وجد قبول في وشهرة عالية، يعني ما في شخص من طلاب العلم الصغار أو من غير طلاب العلم إلا تسأل عن التفسير يقول لك تفسير ابن كثير. فلذلك يعني اهتم، ويعني طريقته معروفة أنه يفسر القرآن بعبارة سهلة موجزة، ثم يجمع كثير يحاول أن يفسره، ويفسر هو طريقته تفسير القرآن لأنه سلك يعني منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه أفضل الطرق تفسير القرآن كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يفسر القرآن بالقرآن، أفضل طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين. فنجد أن شيخ أن ابن كثير وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية طبق قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره، فهو أول ما يبدأ في تفسير الآية يأتي عليها ويجمع كل ما ورد حولها من الآيات القرآنية، ثم ينتقل بعد ذلك كل ما ورد من الحديث، وهو إمام في الحديث في السنة، وإمام في الحديث، ولذلك يعني يتعقب الحديث ويبينها صحيحة من ضعيفة. وهذه ميزة وجدت عند ابن كثير قد لا تجد عند غيره من المفسرين. كذلك يحاول أن يرد أكثر ما ورد في تفسير هذه الآية من أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وهو يهتم بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، يسلك هذا المسلك في كثير من مواضع التفسير، ولا تكاد تجد موضع من مواضع التفسير عندما يفسر ابن كثير إلا ويسلك هذا المسلك. وهذه أفضل الطرق التي يفسر بها القرآن العظيم. وكذلك من مزايا هذا التفسير تفسير ابن جرير الطبري من تفسير ابن كثير، من مزايا تفسير ابن كثير أنه عندما يرد الأقوال ويرد التفسير المأثورة فإنه يدخل هو بنفسه ويرجح ويناقش ويميز بين الصحيح من الضعيف ويتعقب ويختار، فله يعني قدرته على أن واجتهاده على أن يختار ويميز ويرجح. فلذلك يعني ترجيحه بين الأقوال وتضعيف بعض الروايات وتصحيح بعض الروايات تعد ميزة يعني واضحة في تفسير ابن كثير رحمه الله. كذلك يعني يورد بعض الإسرائيليات كما يوردها غيره، البغوي يورد إسرائيليات وابن جرير يورد إسرائيليات، لكن ميزة ابن كثير أنه عندما يورد إسرائيليات لا يتركها وإنما يتعقبها.